السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على حبيبنا محمد. مرة تانية حبيبي بنلتقي مع كرامات الصالحين، وما زلنا مع كرامات الصالحين في الأمم السابقة، عشان تعرفوا قد إيه ربنا سبحانه وتعالى بيكرم أي عبد صالح عايش في أي زمان أو في أي مكان. لما بتروح تعمل عمرة، ربنا يجمعنا وإياكم يا رب العالمين في العمرة وفي الحج ويتابع لنا بين الحج والعمرة، بتروح تلاقي واحد هندي، واحد صيني، واحد ياباني، واحد أمريكاني، واحد سعودي، واحد مصري، واحد سوري، أصناف وألوان من البشر جايين من أماكن مختلفة ومولدين في أزمنة قد تكون مختلفة. ده مولود سنة 60، وده مولود سنة 70، وده لسه مولود من 20 سنة، إلى غير ذلك. ورغم ذلك المولى عز وجل يكرم كل من تقرب إليه ويكرمه ويدعوه إلى بيته. ومش أي حد يخش بيت ربنا، أكيد اللي بيروح هناك ونيته خالصة لله سبحانه وتعالى وبيخلص النية، ربنا بيقربه وبيكرمه وما بيحرموش أبدا من زيارة البيت. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. ما زلنا في كرامات الأمم السابقة، والحقيقة قصة النهاردة ممكن تستمر معنا أكتر من حلقة، لأنها قصة جميلة جدا. أنا عن نفسي بتأثر بها جدا، لأنها قصة أنا بسميها قصة التضحية. إن ممكن أنا أموت عشان أمة كاملة تعيش، إن ممكن أنا أعرض نفسي للخطر علشان الناس اللي حواليا كلها يعيشوا في أمان وفي سلام ويظفروا بنعمة التوحيد والإسلام والإيمان. الحقيقة بيحكي النبي عليه السلام عن قصة عجيبة جدا، قصة ملك في الأمم السابقة من بني إسرائيل. الملك دوت كان رجل كافر، مش كده وبس، وكان مخلي الشعب كله يعتقد إن هو الإله بتاعهم، يعني مخلي الشعب كله يعبده. وعشان يقدر يخلي الناس تقتنع بالموضوع دوت، كان في ساحر مخصوص شغال في مملكة الملك دوت، وهو اللي بيحاول إن هو يقنع الناس بإن هو ده الإله بتاعنا. وطبعا زي ما بيقولوا كل إنسان ظالم محتاج حد من اللي حواليه، من البطانة بتاعته، تبرر للناس الظلم بتاعه وتبرر للناس وتكون ليه بطانة. شوف المولى عز وجل لما بيحكي لنا عن فرعون اللي مذكور في القرآن، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى، بيقولوا لفرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. شوف البطانة بتضحك على فرعون اللي بيقول أنا ربكم الأعلى، اللي ما شفناش حد في الدنيا كفر بالله لهذه الدرجة إنه ادعى لنفسه الألوهية من دون الله سبحانه وتعالى. ورغم ذلك البطانة عمالة بتمهد ليه وعمالة بتزين له الباطل اللي هو عليه، وبيقولوا له كمان ده أنت على الحق وموسى عليه السلام هو اللي بيفسد في الأرض، هو ومن معه من المؤمنين من بني إسرائيل، أنت هتفضل سيبهم كده لحد إمتى؟ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. يوم سيدنا موسى يفتح لهم باب الأمل، قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا له إيه؟ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قصة مشابهة ليها، ملك بيدعي الألوهية من دون الله سبحانه وتعالى، ومعاه ساحر عمال يزبط له حياته كلها. الساحر دوت طبعا مش هيفضل عايش العمر كله للملك، الساحر كبر في السن وتعب قوي. اللي كبر في السن وتعب قوي مطلوب منه ايه في الوقت دوت؟ مطلوب منه لو كان على الكفر انه يسلم عشان يلحق نفسه ويموت على الإيمان، ولو كان عاصي يتوب عشان يلحق يموت على الطاعة. لكن الراجل دوت مصر انه يموت على الكفر، واللي أسوأ من ده كله انه مصر ان الكفر اللي هو كان عليه ان الناس تستمر عليه من بعده. فالنبي بيقول كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك إني قد كبرت. مش إني قد كبرت دي كان المقتضى بتاعها إنه يقول له أنا تبت إلى الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أعبدك ولا يمكن أخلي حد من الناس يعبدك. لا، اللي حصل عكس كده، قال إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. يا سبحان الله، مع إن السحر ده من أكبر الكبائر كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، إن السبع الموبقات السبع المهلكات اللي هم من أشد أنواع الكبائر كان من ضمنها السحر. شوف قد إيه، فهو حريص جدا الرجل السحر ده، كبر في السن وبدل ما يقول نفسنا بقى ننشر الخير، نفسنا نعمل زي بعض الناس ممكن يعيش حياته كلها على المعصية أو على الكفر عياذا بالله، وقبل ما يموت يقول يا كفاية كده بقى معاصي، كفاية كده بعد عن ربنا، نقعد بقى نعبد ربنا ونرجع لربنا. اللي حصل مع راجل ده عكس كده تماما، ده نفسه يموت على الكفر وعلى السحر، ونفسه أنه ينشر السحر والكفر من بعد. قال ائتني ابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فما كان من الملك، وطبعا الساحر لما قال له ابعت لي غلام أعلمه السحر كان ليه هدف معين، إن التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. كان ممكن يقول له ابعت لي واحد شاب كده قوي، ابعت لي واحد كبير في السن، قال لك لا، قال لك أنا عايز غلام عشان أعلمه السحر من صغره، يتعلم ويشرب المهنة ديت ويفضل مع الملك 50-60 سنة يخدم الملك هو وأولاده. إنما ما يجيبليش واحد كبير عنده 50-60 سنة يبقى فاضل له 10 سنين ولا 20 سنة ويموت، لا. قال له ائتني بغلام حتى أعلمه السحر. فالملك عمل اختبار ما بين الصبية الصغار اللي عايشين في المملكة لحد ما لقى أزكى ولد موجود في المملكة كلها، وراح بعته للساحر قال له الغلام جالك أهو، يلا علمه السحر. وبدأ الساحر يعلم الغلام دوت السحر بقى، والطلاسم السحرية والكلمات عياذا بالله اللي فيها استعانة بالجن من دون الله سبحانه وتعالى. والغلام كان بيروح هناك وهو فرحان جدا طبعا بالمنصب الجديد دوت، ان هو الغلام دوت، الغلام سنه من 3-9، قول سنه كان 9 سنين، عقبال ما يتعلم السحر ويتقن السحر يبقى عنده مثلا كم سنة، 10 سنين، 10 سنين ويبقى هو الساحر الملازم للملك، ويبقى من أقرب الناس إلى الملك. حاجة كبيرة جدا جدا يتمناها أي واحد في الدولة اللي كانوا عايشين فيها ديت. فالغلام كان فرحان جدا باللي كان بيحصل، وكان بيجي للساحر من مكان بعيد لأن بيت أهله كان في مكان بعيد. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى إن الملك عايز يصنع من الغلام ساحرا كافرا، لكن مالك الملوك وملك الملك جل وعلا يريد أن يصنع من الغلام عابدا عالما داعية إلى الله جل وعلا. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. خلاص، فالشاهد في الموضوع إن الغلام ربنا يقدر له تقدير من عند المولى عز وجل. كان في رهبان عايشين في الزمن دوت، لكن أغلب الرهبان اللي كانوا عايشين في الزمن دوت كانوا إما مثلثة، وإما أنهم كانوا يعتقدون في ألوهية المسيح، وإما أنهم كانوا يقولون أن المسيح ابن الله. لكن ربنا قدر أن الغلام دوت يقع في طريقه راهب موحد، وده كان الراهب الوحيد الموحد في هذه الأمة. الغلام هو رايح من بيت أهله وطالع على القصر بتاع الملك عشان يتعلم السحر على يد الساحر. فجأة وهو معدي سمع صوت كلمات كده جميلة، كلمات كلها توحيد، لا إله إلا الله، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمات جميلة جدا كلها توحيد وإذعان وإيمان بالله سبحانه وتعالى. إيه اللي حصل؟ الراهب قاعد في الصومعة بتاعته أو في بيته عمال بيعبد ربنا وبيقول أذكار جميلة، صوته وصل للغلام وهو ماشي. فالغلام من باب حب الاستطلاع بيبص فلقى رجل شكله كده جميل وسمته طيب ووشه منور، فدخل سلم عليه وبدأ يسأله بيقول له يا عم انت بتعمل ايه؟ قال له انا راهب وبعبد ربنا وبذكر ربنا. فقال له طب علمني من اللي انت بتعمله ده. فبدأ يعلمه كلمات التوحيد والاذكار والحاجات الجميلة ديت. ثم بعد ذلك انطلق الغلام الى الساحر علشان يكمل اكل عيشه وحياته ورزقه والعمل الجديد اللي استلمه في قصر الملك. فراح عشان يتعلم على يد الساحر. بدأ كل يوم وهو راجع من الساحر مروح بيته يعدي على الراهب يتعلم على ايده شوية. فلما يروح البيت أهله يضربوه لأنه اتأخر عند الساحر، ولما يروح تاني يوم من بيت أسرته للساحر كان يعدي على الراهب فيعلمه فيتأخر على الساحر، فبدأ الساحر يضربه. فراح للراهب وقال له أعمل إيه في المشكلة دي؟ قال له هقول لك على الحل ولكن بعد الفاصل. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حبايب قلبي، فالغلام كل ما يروح على الساحر يعدي على الراهب فيتأخر على الساحر فالساحر يضربه، وهو راجع من عند الساحر ورايح لأهله يعدي برضو على الراهب فيتأخر عنده فأهله يضربوه، فبقى يتضرب هنا ويتضرب هنا، يعني ما شاء الله الموضوع بقى عنده استيريو. فراح للراهب قال له أعمل إيه في المشكلة دي؟ فقال له الراهب، قال له الحل بسيط جداً، إذا ذهبت إلى الساحر وقال لما تأخرت قل حبسني أهلي، أهلي هم اللي أخروني، وإذا ذهبت إلى أهلك وقالوا لما تأخرت قل حبسني الساحر. طيب هل من الممكن، وده السؤال برضو اللي حضراتكم أكيد بيخطر على بالكم، هل من الممكن أن راجل راهب عابد راجل تقي يدل الغلام على الكذب؟ لا، ده مش كذب، أو بنسميه من مباحات الكذب. من مباحات الكذب ثلاثة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم. الكذب على الزوجة في الأمور العاطفية، افترض عايشين مع بعض وحصل ما بينهم شيء من عدم الحب، فالحياة لازم تستمر والأولاد لازم يتربوا والحياة لازم تكون جميلة ما بينهم حتى ولو بالكلمات اللي من وراء القلب، لكن طبعا نتمنى انها تكون من القلب. فافترض ان واحد بقى متضايق من زوجته ما بقاش طايقها، او واحدة متضايقة من زوجها بقى ومش طايقاه، فلو سألته بتحبني؟ فيقول لها طبعا بحبك، هو كده بيكذب عليها، لكن يحل له ذلك بل يجب عليه ذلك لحتى تستمر الحياة الزوجية وعشان نقدر نحافظ على الزوجة وعلى الأولاد. وهي نفس الحكاية، لو سألها بتحبيني تقوله طبعا بحبك وانا عندي اغلى منك، ده انت روح قلبي، ده انت، والكلمات الحلوة اللي تقولها الزوجة الطيبة علشان تحافظ على البيت. ده المباح الاول للكذب، بس ما يكونش كذب في الامور المادية، في الامور العاطفية فقط. الحاجة التانية الكذب للاصلاح بين المتخاصمين، اتنين متخاصمين وانت رايح تصلح ما بينهم تقول له يا اخي ده راجل بيحبك وبيودك ونفسه يجي يسلم عليك بس خايف لحسن ما ترضاش تسلم عليه، معقول قال لك كده؟ ايوه صدقني، وتروح للتاني ده راجل جاي يصلحك بس خايف لحسن تصد ووا، فتصلح ما بين متخاصمين. النوع الثالث من الكذب هو الذي في هذه القصة، الكذب على الاعداء في الحرب، حرب بين بلد وبلد، حرب بين أشخاص وأشخاص، وقعت في براثن أناس كفار فبتكذب عليهم عشان ما يأذوكش، فهنا الساحر كافر والملك بيدعي الألوهية من دون الله بيقول أنا ربنا، والغلام وقع في براثن هؤلاء الكفار وعمالين بيأذوه لما بيتأخر عليهم، فالراهب بيقول له لو رحت لهم قالوا اتأخرت ليه؟ اتأخرت عشان أهلي أخروني، ولما تروح لأهلك قول لهم الساحر هو اللي أخرني، وهكذا، لأنه كان في حالة قريبة من حالة الحرب بس الفردية. المهم في يوم من الأيام الغلام خارج من بيته ورايح للساحر في مشواره اليومي، فهو خارج لقى الناس أهل المنطقة بتوعه اللي عايشين معاه واقفين، وفي دابة كبيرة واقفة على رأس الشارع حبس الناس، محدش قادر لا يروح مصالحه ولا أشغاله ولا أي مكان. الدابة ديت كما طبعا الحديث رواه مسلم في رواية الطبراني إن الدابة دي كانت أسد. الغلام لقى الناس واقفين ومفزوعين وخايفين جدا، ليه؟ أسد واقف سادد الطريق، طب يعملوا إيه؟ فما كان من الغلام إلا إنه مسك، وغلام عنده 9 سنين يا جماعة، إيدي قد كده، إيد صغيرة، فراح مسك طوبة على قد إيده، متخيل الطوبة قد كده مثلا، فقال اليوم أعلم أمر الساحر عند الله أفضل أم أمر الراهب. النهاردة بقى هو ده الاختبار الحقيقي اللي أعرف من خلاله مين اللي أحب إلى الله سبحانه وتعالى، الساحر ولا الراهب؟ لأن أنا بسمع من الساحر كلام وطلاسم كفرية وبسمع من الراهب كلام جميل، بس أنا برضو صغير ومش قادر أحكم. فإذا بالغلام يمسك الطوبة الصغيرة ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، خدوا بالكم القصة دي فيها أكتر من كرامة، دي الكرامة الأولانية. فيقول الغلام اللهم إن كان أمر الراهب، خدوا بالكم قدم الراهب على الساحر، لأن قلبه كان بيحب الراهب أكتر من الساحر، فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. الغلام الصغير اللي عنده 9 سنين مسك الحصواية اللي مسكها ديت وراح ضاربها في رأس الأسد فخر الأسد ميتا. قل لي بالله عليك، واحد زي أنا بقى، مش هقولك بقى غلام صغير، واحد زي أنا في سني لو شاف أسد ومسك حجر قد كده وضرب بيه الأسد، هل ممكن الأسد يموت؟ طبعا مش هيموت، هو ده بصرف النظر ان انا مجرد ما اشوف الاسد هطب ميت، يعني ايه من غير ما اشيل حجر ولا اي حاجه. بس الشاهد في الموضوع ان الاسد لا يمكن يتاثر بالحجر ده، لكن كرامه من عند المولى عز وجل، عشان الغلام دوت هيقود الامه دي كلها لنعمه التوحيد والايمان بالله سبحانه وتعالى، فكان لازم يبقى ليه مكانه خاصه جدا في قلب هؤلاء الناس عشان يصدقوه بعد كده. فربنا اكرمه بالكرامه ديت قدام الناس كلهم، رمى الطوبة الصغيرة ديت في رأس الأسد فخر الأسد ميتا. راح رايح وهو فرحان جدا جدا، إنه أولا فرج هم الناس دولت، ثانيا إن ربنا أكرمه بالكرامة ديت، فراح يحكي للراهب على اللي حصل. قال له: أنا كل اللي عملته إن أنا قلت اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، فرميت الحصى على الأسد فقتل. فإذا بالراهب يقول: أي بنية أنت اليوم أفضل مني. طبعا ده فيها درسين، الدرس الأولاني التواضع، لأن أكيد ده الأستاذ والغلام في النهاية هو التلميذ. الدرس الثاني إن أحيانا يكون التلميذ أفضل من الأستاذ، إن ممكن أنا أتعلم على إيد شيخ وبعد كده أنا أقدم للأمة وأنفع الأمة أكتر من شيخي، وممكن يجي واحد يتلمز على أدية ويبقى هو أنفع للأمة مني 1,000,000,000 مرة. قد يكون التلميذ أفضل من الشيخ، ولكن على الشيخ أن يكون متواضعا وعلى الطالب أن يكون مؤدبا ومتواضعا. يا سلام، دروس جميلة قوي بنتعلمها من القصص الجميل ده وحكايات الكرامات العظيمة التي نقرأها. فالمهم فقال له: أي بني أنت اليوم أفضل مني. خد بالك بقى، شو بقى كلمة الحلوة اللي قالها له، قال له: وإنك ستبتلى. دي لأن النبي قال كده، قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، وإن كان في دينه شدة صلب في دينه ابتلي اشتد بلاؤه. كل ما يكون ديانتك أكبر، وكل ما يكون التزامك أكتر، وكل ما يكون عبادتك لله أكتر، كل ما يشتد البلاء عشان ربنا يطهرك من الذنوب وعشان يرفع قدرك ويرفع منزلتك في جنة علام الغيوب سبحانه وتعالى. فقال له: يا بني أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. اوعى اوعى لو ابتليت وخدوك عند الملك ولا مسكوك في اي حته، اوعى تقول لهم ان اللي علمني الكلام ده كله هو الراهب. لكن كما قال الامام ابن تيميه: عند المحن تنفسخ العزائم. يعني انا اقعد اقول لك انا ده انا ما فيش زي ده، انا اقف قدام مش عارف ايه واعمله، وممكن مع اول الم تجيب الكتيبه كلها. خد بالك هي كده، عند المحن تنفسخ العزائم. ايه اللي حصل؟ حصل حاجه غريبه جدا جدا، إن الغلام كان ربنا أكرمه بالكرامة التانية. إحنا قلنا القصة دي فيها أكتر من كرامة، إن الغلام ده ربنا أكرمه أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من جميع الأمراض بإذن الله. غلام 9 سنين، أي واحد مريض لو واحد ما بيشوفش يحط إيده على عينه ويقول بسم الله يفتح، لو واحد عنده برص يعدي ايده عليه بسم الله يداويه من البرص، لو واحد عنده اي مرض ايا كان المرض ده حط ايده عليه ويقول بسم الله فيشفيه الله عز وجل من هذا المرض. دي كانت الكرامة التانية. ايه اللي حصل بقى بعد كده، وايه المفاجأة الكبيرة اللي حصلت في حياة الغلام وفي حياة الراهب وفي حياة الناس اللي كانوا عايشين مع الملك؟ ده اللي احنا فعلا هنتعايش معاه في بقية القصة دي، لأن القصة دي ليها بقية جميلة جدا جدا، أتمنى أن أنتوا تسعدوا بيها. هيكون في لقاء بين الغلام وبين جليس الملك اللي هو يعتبر بيسموه إيه؟ نائب الرئيس، واخد بالك، أو نائب الملك. حصل معاه إيه؟ ده اللي احنا هنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله.